صديق لي أنهى خدمته من العمل واستحق مكافأة نهاية الخدمة، وكان يريد السفر خروج نهائي، وقد صرفت له تذاكر له ولزوجته، وأنهى 6 شهور في سكنه، وطلب مني أن أعطيه المبلغ ويكتب لي وكالة شرعية بالمبلغ الذي له، لأن صرف هذا المبلغ يحتاج إلى 2 شهر على الأقل، وإن بقي فسوف يدفع أجرة المبيت ويفقد تذاكر السفر. فأعطيته المبلغ كاملا وكتب لي وكالة شرعية بذلك المبلغ كاملا، وقبل سفره قدم لي هدية وأنا لا أعلم شيئا عن هذه الهدية من حيث نوعها وثمنها فأخذتها، فهل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك شيء ما دام ما في شرط، إنما هو من نفسه لا، لأنك أحسنت إليه، والله جل وعلا يحب العباد أن يكافئوا بالإحسان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا كافئوه. فإذا أحسن إليك إنسان وأعطيته مكافأة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويكافئ، الممنوع الشرط، تقول له ما أحسن لك إلا تعطيني زيادة، هذا ما يجوز. أما أغرضته وأحسنت إليه ثم أعطاك هدية لا حرج عليه.